بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو الشجاع رحمه الله تعالى: أخذنا في الدرس الماضي في كتاب الصلاة وقت صلاة الظهر، فمتى يبدأ وقت صلاة الظهر؟ متى يبدأ خالد؟ من زوال الشمس إلى متى يخرج وقت صلاة الظهر؟ يستمر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. زد. طيب، بعد ظل الزوال عندك يا عمار هذا السؤال، ما معنى زوال الشمس؟ غروبها، يعني وقت الظهر غروب الشمس، كيف هذا؟ لأن وقت الظهر عند زوال الشمس، ما معنى زوال الشمس؟ هل معنى أن تكون في كبد السماء؟ نعم، أحسنت. قال: والعصر، أول وقت العصر عندك. طيب، لمن هذا السؤال؟ أول وقت صلاة العصر. نعم يا حسن، أن يكون ظل الشيء مثله، ظل الشيء مثله، هذا أول وقته. وآخر وقته الاختياري أن يكون ظل الشيء مثليه، كل هذا مع في الزوال. والوقت الاضطراري وقت الجواز إلى غروب الشمس. قال: والمغرب، اسمع الآن، والمغرب ووقتها واحد وهو غروب الشمس، وبمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي خمس ركعات، وآخره إذا غاب الشفق الأحمر. يعني يقول المغرب وقتها واحد، يعني متى وقت المغرب؟ إذا غربت الشمس، ثم يترك لك مقدار الأذان، مقدار الأذان مثلا دقيقتين، ثلاث دقائق، والوضوء خمس دقائق، ستر العورة، إقامة الصلاة، تبدأ في صلاة المغرب. يعني إذا أخرت عن غروب الشمس إقامة صلاة المغرب ربع ساعة، تكون قد أخرجت المغرب عن وقتها. وهذا كلام فيه نظر. هذا مذهب الشافعية، أن المغرب وقتها واحد، والصحيح أن المغرب كغيرها لها وقتان، وقت ابتداء ووقت انتهاء، وهي ما بين هذين الوقتين. فما بين غروب الشمس إلى غروب الشفق، إلى غياب الشفق، هذا الوقت وقت صلاة المغرب، هذا الوقت وقت صلاة المغرب. قال: وآخره إذا غاب الشفق الأحمر، يعني إذا بدخل في الصلاة في أول وقته، آخر صلاة المغرب إلى غياب الشفق. قال: والعشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل، وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني. العشاء أول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، طيب، كلام صحيح، لكن متى يغيب الشفق الأحمر؟ هل يغيب الشفق الأحمر بعد ساعة من أذان المغرب، أم بعد ساعة ونصف، أم يختلف باختلاف البلدان، أم بعد ساعة إلا ربع؟ لأن الشيعة مثلا يجعلون بين صلاة العشاء وصلاة المغرب بمقدار نحو نصف ساعة، نصف ساعة، يؤخرون المغرب إلى اشتباك النجوم، يصلون المغرب في حدود نصف ساعة وهم يأذنون العشاء، فيستعجلون في العشاء ويؤخرون في المغرب، فخالفوا السنة من وجهين في هذين الوقتين. وغياب الشفق ليس له حد بدقائق معينة ويختلف من بلاد إلى بلاد، ومن أماكن الجبال إلى أماكن السهول، ومن ما كان على سطح البحر إلى ما كان على غير ذلك من الأماكن المختلفة، الجنوبية والشمالية والسهلية والجبلية. فإذا إذا غاب الشفق دخل، فقد دخل وقت صلاة العشاء، دخل وقت صلاة العشاء. بعضهم يحدده بساعة، بعضهم بساعة إلا ربعا، بعضهم بساعة ونصف في بعض التوقيتات. والعبرة بغياب الشفق. وقد لاحظنا في أكثر من مكان أن ساعة كافية لغياب الشفق في قرانا، أما في المدن فيتعذر التركيز على غياب الشفق بسبب الإضاءات والأنوار وازدحام البيوت ووجود الجبال المغطية، لكن في القرى يسهل لخفة الأنوار ولصفاء الأجواء واتساع الأماكن. في أكثر من مكان نحسب مثلا ساعة ما بين المغرب إلى العشاء، ننظر إلى الشفق هل لازال موجودا، وإذا بالجهة التي هي جهة الغرب جهة المغرب لا وجود للشفق فيها. والمقصود بالشفق الحمرة، لأن الشفق الأحمر يتأخر مغيبه عن الشفق الأصفر. قال وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل. متى آخر وقت صلاة العشاء؟ قيل إلى ثلث الليل وقيل إلى نصف الليل. الاختيار ما معنى الاختيار؟ معناه أنك إذا صليت بين هذين الوقتين من عذر ما لحقت الجماعة أو كنت مسافرا أو المرأة في بيتها، لها أن تصلي بين هذين الوقتين. بل قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة أن تأخير العشاء أفضل من ماذا؟ فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وأخر الصلاة مرة إلى شطر الليل. نعم، فالأصح أن آخر وقت العشاء في الاختيار إلى شطر الليل نصف الليل، وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني. هذا وقت اضطراري، بمعنى أن الإنسان قد يشغل، لا يكون على الاختيار، قد يشغل، قد يعرض له شيء يجعله يؤخر صلاة العشاء إلى آخر الليل. وهذا أحيانا قد يقع للإنسان مع بعض الباصات في الأسفار الطويلة. وقبل أمس يتصل بي شخص خارج من السعودية من المملكة إلى اليمن، واتصل على نحو الساعة 10 أو 11، فقال متى آخر وقت العشاء، لأن صاحب الباص إلى الآن ما وقف، أزال يسير يريد أن يصلي العشاء، ولم يصلوا لا مغرب ولا عشاء. فكان الجواب أن آخر وقت لصلاة العشاء هو شطر الليل، وقت اختياري. فإذا لم تجدوا مكانا تنزلون فيه وأخرتموه إلى ما بعد ذلك، فأنتم في حال الوقت الاضطراري، فلا حرج عليكم في ذلك. فمتى نزلتم قبل طلوع الفجر الصادق، ولو حتى كان على الساعة 1 أو 12 بعد 12، أي مكان تنزلون فيه تصلون، لأن هذا وقت حرج، وقت حاجة، ووقت جواز. قال والصبح أول وقتها طلوع الفجر الثاني، وآخره في الاختيار إلى الإسفار، وفي الجواز إلى طلوع الشمس. كذلك الصبح أول وقتها طلوع الفجر الصادق، الفجر الصادق الذي هو الفجر الثاني، لأن الفجر فجران، فجر يأتي فيه الضوء هكذا عموديا، هذا يسمى فجر، الفجر الكاذب يسمونه، وهو ماذا بارك الله فيكم، ضوء يكون ساطعا عموديا. فأما الفجر الثاني الفجر الصادق فهو الذي يكون الضوء فيه معترضا أفقيا على الجبال من جهة المشرق. فإذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فقد دخل وقت الصبح، وآخره في الاختيار إلى الإسفار. الإسفار أي الإضاءة الشديدة قبل أن تطلع الشمس، إضاءة شديدة اشتد الضوء ما تكون بقية آثار ظلمة. وفي الجواز إلى طلوع الشمس، هذا الوقت الاضطراري أو الوقت الذي تكون فيه الحاجة أشد. نكتفي بهذا وأقيم الصلاة. بارك الله فيكم.